جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا سائل سأل قبل ليال يقول: أنا صاحب السؤال الذي ذكرت فيه بأنني حججت مع والدتي وقلتم بأن علينا فدية أو صيام 10 أيام، إلا أن أبي الآن مريض في غيبوبة له سنة تقريبا، فهل نصوم عنه أم ماذا؟ فدية يعني هم كانوا لم يبيتوا في ميناء أيام التشريق، أيوة، فقلتم عليهم إذا كانوا قادرين يذبحون في مكة الآن، يعني دولة مكة يذبحون فيها، يعني عن كل واحد شات، يعني هو واحد ليش ولا أكثر، ومثل هو ووالدته، ويقول والدي الآن في غيبوبة إذا أردنا الصيام. والده حاج، كان حج، نعم، والده أو والدته كان حاج معه كلاهما، يعني ثلاثة حاجين، لا هو والدته الظاهر، والوالد لا قال أنا والدتي المريضة الوالدة أو الوالد، ثم قال إن أبي الآن مريض. وش دخل بالله، هو حاجه، أبوه قد حج وترك المبيت، من حج وترك المبيت عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن عجز صام 17 أيام، إن عجز عن الفدية صام 10 أيام في بلده. وأما الشاة اللي تذبح فإنها تكون بمكة وتوزع على فقراء الحرم ولا يكون منها شيئا. يقول: من يقوم بتأجير المبنى لنزول الحجاج هل يكون داخلا في لعن الله من آوى محدثا، حيث يأتون من أماكن شتى وربما فيهم من هو مبتدع أو فاسق أو نحو ذلك؟ الإنسان إذا كان ما يعرف يعني أحد سيء فالأصل السلامة، الأصل هو السلامة، وإذا عرف السوء والخبث فهذا هو الذي فيه المحذور. إذا حاضت المرأة وهي مقبلة على العمرة فكيف تؤدي عمرتها إذا أدركها يوم 8 من ذي الحجة؟ إذا كانت يعني تعرف يعني أن عادتها أنها تنتهي يعني قبل الخروج إلى منى، يعني قبل اليوم 8 أو في اليوم 8، فإنها تحرم بالعمرة، وإذا وصلت مكة لا تدخل لا تأتي بالطواف حتى تطهر وتغتسل، ثم تأتي بالطواف والسعي وتقصر، وبذلك انتهت العمرة. وإن كان الناس خرجوا إلى منى تخرج معهم، ولكنها تدخل الحج على العمرة إذا ما تمكنت بسبب الحيض، فإنها تنوي الحج وتدخلها العمرة، لأن العمرة مستمرة حرامها ما انتهى، لكن تدخل عليه الحج مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الذي حصل لعائشة، لأنها أحرمت بعمرة وكانت يعني طاهرة، والحيض جاءها في الطريق واستمر معها إلى أن خرج الناس للحج، وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخلها عن عمرة وتكون بذلك قارنة. هل يجوز الغسل بعد لبس الإحرام؟ لبس الإحرام كما هو معلوم، لبس الإحرام هو لبسه قبل النية، له أن يلبسه وله أن يقلعه، لأنه ما يقال له محرم، لكن الذي ينبغي الإنسان أنه يلبس الإحرام بعد أن يغتسل، وإذا كان لبسه وهو لم يغتسل ثم قلعه ليغتسل ما في بس، لأنه ما دام أنه ما نوى، لأن الإحرام هو النية وليس اللبس، لأن الإنسان قبل ما ينوي يجعل إحرامه على رأسه لأنه غير محرم، إذا راح يعني للميقات يمكن يحط إحرامه على رأسه لأنه ما يقال له محرم لأنه سيحرم الميقات، لكن عند الإحرام يزيل ولا يحرم إلا ورأسه مكشوف. نعم. يقول: حفظكم الله، هل لي السفر من المدينة إلى جدة من أجل لقاء أهلي ومن ثم الإحرام للحج منها؟ إيش السؤال؟ هل لي السفر من المدينة إلى جدة من أجل لقاء أهلي، ومن ثم الإحرام لقاء أهله. أين يعني أهل الجدة واللي سيأتون إلى جدة. على كل الإنسان إذا كان مسافر من هنا يعني هذه سفرة الحج. السؤال الذي يعني يقول فيه السائل أنه يعني يذهب يلقى أهله في جدة، يعني إذا كان مقصود أنه يستقبلهم يذهب من هنا لاستقبالهم ويذهب إلى مكة، فإن عليه أن يحرم من هنا، لأن هذه السفرة هي سفرة الحج وهو مسافر ليحج، إلا أنه سيمر جدة فيذهب إلى جدة وعليه إحرام، ثم يذهب إلى مكة يعني وهو محرم من المدينة، وليس له أن يؤخر حتى يحرم من جدة، لأنه ما دام أنه مسافر من هنا للحج ولو كان سيمر جدة يذهب إلى جدة وعليه إحرام ثم يذهب منها إلى مكة. يقول حفظك الله، من تمتع بعمرة من الحل وكان مقيما في مكة من قبل أشهر الحج بشهرين وليس معه أهله، فإن صحت عمرته وتمتعه فهو لا يستطيع الهدي، فماذا عليه؟ إيش السؤال؟ من تمتع بعمرة من الحل وكان مقيما في مكة من قبل أشهر الحج بشهرين وليس يعني هو مقيم مكة وخرج للحل وأتى بعمرة؟ نعم. من تمتع بعمرة من الحل وكان مقيما في مكة من قبل أشهر الحج بشهرين وليس معه أهله، فإن صحت عمرته وتمتعه فهو لا يستطيع الهدي، ماذا عليه؟ أولا يعني الإنسان الذي يعني هو مستوطن أو يعني قصد الاستيطان يعني بمكة، فهذا هو الذي حكمه حكم أهل مكة، وأهل مكة يعني إذا أحرموا من الحل ويعني أتوا بعمرة ثم حجوا فإنه ليس عليهم هدي، يعني العمرة يعني إذا يعني ليس عليهم هدي، إذا تمتعوا يعني أو قرنوا يعني من مكة ليس عليهم هدي. فإذا كان أنه يعني مقيم بمكة يعني لفترة ولم يكن مستوطنا يعني فيعني الإحرام من مكة يعني كما هو معلوم يعني أهل مكة ليس عليهم هدي. يقول ما حكم لبس الحذاء في حالة الإحرام للحج؟ الإنسان يلبس الحذاء يعني يمشي حافي يلبس حذاء، وإنما بشرط أن يكون الكعبان بارزين، يعني لا تغطي الكعبان، سواء كان يعني خفاف يعني أو نعال، المهم أن تكون الكعبان بارزة. ما حكم دفع الهدي نقدا للبنك؟ ما في بأس، هذا توكيل للبنك أنه يذبح لك يوم العيد أو الأيام اللي بعده يعني هديا، ما في بأس. هل يجوز أن أخذ صورا في المسجد الحرام وأنا محرم، وكذلك حال الطواف وفي عرفة؟ لا تشغل نفسك بالصور، اعبد الله عز وجل وآتي بما هو مشروع واترك التصوير والصور. يقول وفقك الله، مقيم في جدة اعتمر في شوال ولم يكن عازما على الحج ثم رجع إلى جدة، سيحج إن شاء الله هذا العام، هل يعتبر متمتعا أو مفرد؟ إذا كان مسكنه جدة ورجع إليها انقطع تمتعه، لكن ينبغي الإنسان أن يكون متمتعا، يحرم بعمرة جديدة يعني غير العمرة السابقة يكون بها متمتعا. وأما الإنسان إذا أحرم من بلده وبعمرة ثم رجع إليها انقطع تمتعه، لكن أولى به أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعا. هل يجوز تغيير النية من التمتع إلى القران أو من التمتع إلى الإفراد والعكس؟ لا التمتع ما يعني يترك، وإنما من كان قارنا أو مفردا وليس مع الهدي هو الذي يحول إلى عمره ويكون متمتعا. يقول أنا مكلف بالحج عن رجل ميت رحمه الله، فهل يجوز أن أعتمر عن شخص آخر وأؤدي الحج عن الشخص المذكور؟ هذا إذا كان يعني الاتفاق بينك وبين هناك على حج فقط أو على حج يعني اللي هو حج عمرة. إذا كان بينكم حج عمرة فالعمرة والحج للشخص الذي اتفقت معهم عليه، إلا إذا قالوا يعني نريد حج ولا نريد عمرة، معلوم أن الحج معناه أنه سيحرم الميقات وسيبقى على إحرامه ما في مجال أنه يأتي بعمرة يعني قبل الحج. يقول: بعثة الحج في بلدنا تعطينا قميص مكتوب عليه حجاج البلد الفلاني، وهذه فقط للتميز عن بقية الحجاج الآخرين، إذا رجعنا إلى البلد وأردنا وأردت أن أكون فيها أو ألبسها سيكون في ذلك نوع من الرياء بأن الناس يعرفون أنني حججت، فما العمل؟ يعني المقصود أن لبس قميص يعني في غير الإحرام، يعني يلبس قميص يعني علامة على أن هذا الحج من تعطيهم إياه على أساس أنه يعرف بها يعني الحاج. نعم. إذا كان هذا يعني لا يعني يكون يذهب بها ويظهر يعني هذا مثل ما قال، يعني قد يكون يعني يصير في هذا المعنى الذي هو كونه يعني يرائي أو يعرف الناس بأنه هذا يستعمله في الحج وغير الحج لا يستعمله. يقول: حججت عن نفسي والآن أريد أن أحج عن أبي، فكيف أدخل بالنسك؟ إذا كنت سبقا اعتمرت وحججت عن نفسك فالأولى أن تعتمر وتحج عن يعني عن نفسك أو عن أبيك يعني فتدخل بالنسك، الأفضل أن تكون متمتع فتنوي عند العمرة أن العمرة لأبيك، وتقول وإن شئت أن تقول لبيك عمرة لأبي، وإذا جاء يوم ثمانية تحرم بالحج وتقول يعني لبيك حجا لأبي. هل يجوز تأخير السعي إلى أيام التشريق؟ تأخير السعي سعيه إذا كان مقصود سعي القران والإفراد يعني له أن يطوف طواف القدوم ولا يسعى ويؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة إلى ما بعد طواف الإفاضة، وإن كان سعى مع طواف القدوم فإنه لا سعي عليه بعد الحج إذا كان قارنا أو مفردا، لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد وله محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين الإتيان به في المحل الثاني. هل تجوز العمرة بعد الحج مباشرة وقبل طواف الوداع؟ العمرة المشروعة يعني ما هي اللي يكون يذهب للتنعيم وتردد بين التنعيم، العمرة المشروعة يأتي التي يأتي بها المواقيت، فأنت إذا حجيت وأنهيت حجك وطفت الوداع وجيت المدينة وأردت أن تذهب إلى مكة أتي بعمرة، أما كنت تتردد بين التنعيم والكعبة تقول هذه عمرة لفلان وعمرة لفلان، هذه ما فعلها سلف هذه الأمة. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم المدني مضاعفة بألف صلاة؟ التضعيف للصلاة الفريضة أو النافلة هذه اللي قالها صلاة، وأما صلاة على النبي هذا دعاء، ولا شك أن إلى أن الأعمال الصالحة في الحرم لها شأن والأعمال السيئة لها خطورة، ولكن التضعيف الذي ورد هو الصلاة ذات الركوع والسجود، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، مو مقصود صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر. من حج حج بدل فهل له أجر الحاج يرجع كيوم ولدته أمه مع العلم هذا على حسب نية الإنسان، لأن من الناس من يحج من يأخذ ليحج، يعني فمن يحج ليأخذ يعني فيكون الحج وسيلة والأخذ راية، فيكون هذا يعني العمل يعني فيه إرادة الإنسان بعمله الدنيا. لكن الإنسان إذا كان يعني حج عن الغير وقد حج عن نفسه ويريد أن يحسن إلى الغير فهو لا على حسب نيته ويؤجر، لكن لا يقال أن له مثل أجر، الله تعالى أعلم. هذا يقول: حججت عن نفسي فهل يجوز أن أحج حج بدل مقابل مبلغا من المال مع العلم بأن علي دين؟ الذي ينبغي لك إذا تيسر لك أن تحج عن نفسك، يعني كلما تيسرت تحج عن نفسك، وإن حججت عن غيرك ببدل فإنه لا بأس. يقول: هل يجوز أخذ الزائد عن 7 حصيات احتياطا في الرمي خشية أن تضيع منك حصاة؟ نعم يمكن، لكن لا ترمي إذا انتهت 7 اللي معك ارميه في الأرض، لا ترمي في المرمى، لأنه لا يزاد على 7. لكن لو أخذت معك 8 ولو سقط واحدة فإنك تعوض ولا تحتاج أنك تبحث عن حصاة. لكنك يعني إن رميت 7 وبقي معك واحدة لا ترميها، لا يجوز لك ذلك، وإنما ارميها في الأرض. هل على المحرم إذا عبث بلحيته فتساقط بعض الشعر منها ناسيا هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن لا يعمل شيء، لا يعمل شيء يؤدي إلى التساقط. هل يشرع تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار المدينة وهو ليس من أهلها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعل بكم قبرا ولا تتخذوا قبري عيدا، ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني عيدكم. يعني معناه مو بالسلام عند القبر فقط، بل الصلاة والسلام في كل مكان والملائكة تبلغه، لأنه لما نهى عن اتخاذه عيدا أتى بالذي يعوض عن ذلك، وهو قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ليست الصلاة اللي تبلغه إذا كانت عند القبر، بل الإنسان يعني يصلي ويسلم عليه من كل مكان والملائكة تبلغه، كما في هذا الحديث وكما في الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيراً.